السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه، الباب الخامس في صفة الوضوء. قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. الوضوء فرض وشرط لصحة الصلاة، لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والوضوء هو استعمال ماء طهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع، وقد أمر الله عز وجل به كما ذكرنا. وهذا الحديث يدل على أن الظاهر أن الماء الذي استعمل أو أدخل فيه الإنسان يده طاهر وهو غير مطهر، كما قال الحنابلة. وأما الأئمة الثلاثة فقالوا إنه طاهر مطهر. هذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم والنسائي من طريق سفيان به، ورواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، وكذا أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه وأحمد. فالحديث صحيح وفيه النهي عن غمس اليد في الوضوء أو في الإناء، لأن النائم لا يدري أين كانت يده، فربما تطوف يده وهو نائم على موضع النجاسة، وكانوا لا يتسرولون وكانوا يستنجون بالحجارة، فربما عرق أحدهم فطافت يده على موضع النجاسة فأصابتها، فنهي المستيقظ عن وضع يده في الإناء حتى لا يتنجس أو حتى لا يتشكك فيه فيصير شاكا في طهوره وفي صلاته. قال: أخبرنا مالك وابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث رواه البخاري وفي أوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم إلى آخره. وكذا رواه أحمد من طريق مالك. وحديث ابن عيينة عن أبي الزناد لم يخرجه أحد من أهل كتب الستة كما هو هنا، ورواه أحمد نحوه. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الأصم: إنما أخرجت حديث مالك على حدة وحديث سفيان على حدة، لأن الشافعي قبل ذلك ذكره عنهما جميعا على لفظ حديث مالك، كما في الحديث السابق أخبرنا مالك وابن عيينة، ثم فصلهما بعد ذلك: مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا الحديث فيه وجوب غسل اليد 3 مرات قبل إدخالها في الوضوء، أي في إناء الوضوء، حتى لا كما ذكرنا إما أن يتنجس إذا كانت يده قد طافت على موضع النجاسة، أو أنه يتشكك فيكون في شك من صحة وضوئه وصلاته، فقطع ذلك الشك بالأمر بغسل اليد قبل أن يدخلها في الوضوء. وكما سيأتي الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمال الوضوء، أمال الإناء فغسل يديه 3، ثم أدخل يده في الإناء وتمضمض واستنشق إلى آخر صفة الوضوء. قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا حديث صحيح ذكره البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم في كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم، وغلق الحافظ بن حجر إسناده في تغليق التعليق. وأما محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا فقد أمنا تدليسه، فقد صرح بالتحديث كما عند أحمد في مسنده في أكثر من موضع. والحديث رواه الحميدي والنسائي. قال ابن حجر في تغليق التعليق: ورواه الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك يعني ابن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: حدثني أبي أنه قال: سمعت عائشة به. وقال يعني المعمري: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة نحوه. وقال المعمري: ابن أبي عتيق وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان محمد يكنى أبا عتيق. ورواية ابن زريع عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ولده انتهى. قال ابن حجر: وهذا الذي نبه عليه صحيح لا محيد عنه. والحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي ومن طريق يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة به. وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن أبي عتيق، نسبه إلى جده، وقيل عبد الرحمن عن القاسم بن محمد، فكأنه سمعه منهما جميعا. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها به. ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي وهو صدوق، عن سفيان بن حبيب وهو ثقة، عن ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن، عن عثمان بن أبي سليمان وهو ثقة، عن عبيد بن عمير عن عائشة به. ومن طريقه رواه البيهقي وقال وهذا إسناد حسن. ابن جريج حسن الحديث ليس إلا ما كان من تدليسه وعنعنته. نعم، ابن عبيد الهاشمي. ورواه الدارمي وأحمد من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن القاسم بن محمد عن عائشة، وابن أبي حبيبة ضعيف، وكذا داود بن الحسين. ورواه ابن حبان من طريق روح بن عبد المؤمن عن يزيد بن زريع عن عبد الرحمن. وطرق هذا الحديث هي ابن علية وابن عيينة ويزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن عائشة، ومحمد بن عبد الأعلى وحميد بن مسعدة وعفان وروح بن عبد المؤمن ومحمد بن أبي بكر وعبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه أنه سمع عائشة، وسليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن القاسم بن محمد عن عائشة. فالظاهر من هذا أن المحفوظ من هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن أبيه، وذلك لمتابعة ابن إسحاق له على ذلك. وعبد الرحمن هذا مقبول، يعني إذا توبع وقد توبع تابعه ابن إسحاق. وأبوه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر صدوق، ويشهد له حديث ابن خزيمة من طريق عبيد بن عمير، وبهذا يصير الحديث صحيحا والله أعلم. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة أي يطهر الفم ويطهره من الرائحة الكريهة وليس من النجاسة، مرضاة للرب أي أن الله عز وجل يرضى عن العبد الذي طهر فمه بالسواك، وهذا مما يدل على تأكيد استعمال السواك، وخاصة عند تغير رائحة الفم. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. هذا من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والحديث رواه أبو داود من طريق سفيان به والنسائي، وروى مسلم شطره الثاني، والبخاري معنى الشطر الأول في كتاب الصلاة، وروى ابن ماجه شطره الأول أيضا. الحديث صحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، موضوع الشاهد هنا للسواك عند كل صلاة، لأن السواك كما تقدم في الحديث السابق مطهرة للفم مرضاة للرب، فيتأكد استعماله عند الصلاة وكذلك عند الاستيقاظ من النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه شاصفه بالسواك، ويتأكد أيضا عند دخول البيت، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ومضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيده ثلاثا، هذه زيادة، فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. حديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه، وليس عندهم فيه هذه الزيادة في مسح الرأس ثلاثا، ولا أدري لعلها زيادة في المطبوع وليست في أصل الحديث. التثليث في كل شيء، لكن الراجح في الحديث أنها ليست ثابتة. أي نعم. الحديث عند أصحاب الكتب الستة كلهم، وليس فيه هذه الزيادة، ليس فيه ثلاثة. ثم مسح رأسه بيده ثلاثا، كتبت أنا بالقلم ليس فيه ثلاثة. أي نعم. فهذا الحديث فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أفرى على يديه من الإناء قبل أن يدخل يديه في الإناء، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه مسحة واحدة بالمقدم، ثم عاد إلى قفاه، ثم رجع إلى مقدم رأسه. قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، ومسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هو نفس الإسناد السابق والحديث السابق، وليس فيه ذكر الثلاثة في المسح هذا. قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران أن عثمان توضأ بالمقاعد، حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، المقاعد مكان موضع، ثلاثا ثلاثا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. حديث عثمان رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وفي بعضها سياق طويل، وعند بعضهم: من توضأ وضوء هذا خرجت خطاياه، وليس عند البعض، وقد ثبت نحو هذه اللفظة عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي، وعند ابن ماجه، وأرد نحوها أيضا من حديث الصنابيح عند النسائي وابن ماجه، اللي خرجت خطايا وجهه مع قطر الماء، وخرجت يديه مع مرفقيه مع الماء، وخرجت خطايا رأسه وخطايا قدميه، إلى نحو هذا المعنى. لكن في الصحيح: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهنا: من توضأ وضوء هذا خرجت خطايا من وجهه ويديه ورجليه، كما ذكرنا هذه في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة، وعند النسائي من حديث الصنابحي. هذا فيه فضل الوضوء، وأن غسل أعضاء الوضوء سبب للتطهر المعنوي، وهو الطهارة للصلاة، والحسي وهو إزالة الذنوب التي علقت بتلك الأعضاء. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة، ثم أدخل يده وصب على وجهه مرة واحدة، وصب على يديه مرة واحدة، ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. الحديث صحيح. وفيه الاقتصار والاكتفاء بغسلة واحدة لكل الأعضاء. وقد رواه النسائي من طريق زيد بن أسلم، وفي آخره غسل الرجلين يعني مرة واحدة، إن هنا لم يذكره. والحديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافه إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. ورواه أبو داود من طريق زيد بن أسلم نحوه، والترمذي مختصرا، وابن ماجه مختصرا أيضا. وهذا فيه كما تقدم ذكر غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، كما تقدم في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد التثليث. وهذا حديث ابن عباس فيه الإفراد. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته أو قال مقدم رأسه بالماء. هذا إسناد ضعيف جدا. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي نترك الحديث. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج، لكن الحديث صحيح كما سيأتي. قال أخبرنا مسلم وهو ابن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء. هذا إسناد مرسل وهو ضعيف. مسلم الزنجي فقيه كثير الإرسال، صدوق كثير الأوهام، وعطاء تابعي، فحديث مرسل. وابن جريج يدلس، لكنه في روايته عن عطاء لا يدلس، أي صيغة يروي بها عن عطاء فهي محمولة على السماع صار، فإنه قال: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعته. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته. يحيى بن حسان التنيسي ثقة، والحديث رواه مسلم من طريق عبد الله بن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ومقدم رأسه. ورواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي. فهذا فيه الاجتزاء بمسح الناصية وهي مقدم الرأس، وفي بعض الأحاديث أنه مسح على ناصيته والعمامة، أي أكمل المسح على العمامة كما في هذا الحديث الأخير، وعلى عمامته وخفيه، مسح الناصية وأكمل المسح على العمامة التي هي على الرأس، ومسح على الخفين. وحديث المسح على الخفين في الصحيحين كما سيأتي. مسح العمامة مسح، لأنه مسح على رأسه، لا يشترط. قال: أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أنه قال: كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق، فأتينا فلم نصادفه وصادفنا عائشة، فأتينا بقناع فيه تمر، والقناع الطبق، وأمرت لنا بخزيرة فصنعت بخزيرة خاوزاي، ثم أكلنا، فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أكلتم شيئا؟ هل أمر لكم بشيء؟ فقلنا: نعم. فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه فإذا بسخلة تيعر، فقال: هيه يا فلان، ما ولدت أو ولدت؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاه. ثم انحرف إلي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100، لا نريد أن تزيد. فإذا أولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. فقلت: يا رسول الله، إن لي امرأة في لسانها شيء، يعني البذاء. فقال: طلقها. فقلت: إن لي منها ولدا ولها صحبة. قال: فمرها، يقول فعظها. فقلت: فإن يكن فيها خير فستقبل، ولا تضربن ضعينتك ضربك آمتك. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث صحيح، ويحيى بن سليم هو الطائفي سيء الحفظ، وأبو هاشم إسماعيل بن كثير الحجازي ثقة، وعاصم بن لقيط ثقة، وقد تابع يحيى ابن سليم كل من عبد الملك بن جريج، وحديثه عند أبي داود والنسائي وأحمد وسفيان الثوري، وحديثه عند الترمذي، ورواه أيضا ابن ماجه من طريق يحيى بن سليم. فالحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء معناه إيصال الماء واستيعاب الأعضاء بالماء، وخلل بين الأصابع حتى يتخلل الماء، وبالغ في الاستنشاق هو إدخال الماء في الخياشيم، إلا أن تكون صائما مخافة أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف. أن يجري يسيل عليه الماء مع التدليك أو بدون تدليك، المهم أن يعمم العضو بالماء. نعم. مش هيبقى تمسح بقى، هيبقى إذا باشر الجسم صار ماء وسالة. ها؟ صابرة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير بن محرر عن سالم سبلان مولى النصريين قال خرجنا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت تخرج بأبي حتى يصلي بها. قال فأتي عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء، فقالت عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار يوم القيامة. هذا الإسناد حسن والحديث صحيح، رواه البيهقي وأحمد من طريق ابن أبي فديك به، وعمران بن بشير بن المحرر ترجمه في تعجيل المنفعة ووثقه ابن حبان. قال الحسيني قال ابن حجر وفي الثقات لابن خلفون عمران بن بشير أبو بشير الحلبي كان بالبصرة، روى عن الحسن البصري، روى عنه الحسن بن صالح بن حي ووكيع وعبيد الله بن موسى. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال صالح. قلت في الجرح والتعديل عمران بن بشير بن محرر روى عن أبيه، روى عنه ابن أبي ذئب، سمعت أبي يقول ذلك. فمثل هذا يكون مقبول الحديث عند المتابعة، حديث حسن لغيره، والزيادة التي في الحديث يوم القيامة ويل العقاب من النار، يوم القيامة ويل العقاب من النار في الصحيحين من غير كلمة يوم القيامة، لكن لها ما يشهد لها من حديث أحمد أو من حديث أبي هريرة عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار يوم القيامة، وإسناده صحيح. فالحديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، والأعقاب مؤخر القدم، وهو عادة عند الإسراع في الوضوء لا يصله الماء، وهو إشارة إلى أي موضع لا يصل إليه الماء في الغسل كالمرافق عند بعض الناس وكمؤخر الوجه، يعني مما يلي الأذن أو تحت الفك أو كذا، كثير من الناس يهملون هذه المواضع، فهي حكمها حكم الأعقاب. فويل لكل عضو لا يصله الماء من النار إذا لم يعممه بالماء، وهذا دليل على وقوع العذاب على بعض الأجزاء، نسأل الله السلامة، ويدل على وجوب تعميم العضو بالماء وعدم الإهمال لأي جزء منه. قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الرحمن أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. حديث رواه مسلم من طريق سالم مولى النصريين كما تقدم، وابن ماجه من طريق ابن عجلان والحميدي عن سفيان كما هنا، والطحاوي من طريق ابن عجلان، وفي رواية مسلم أن أبا سلمة لم يروه عن عائشة إلا بواسطة سالم مولى المهري. فقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري عن عائشة نحوه. رواه أحمد عن أبي معاوية شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس عن عائشة، وكذلك رواه أيضا عن بهلول بن حكيم عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي عن عائشة، ورواه أيضا بإسناد الشافعي السابق وعند البيهقي، ورواه الطحاوي عن أبي بكرة عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار كما عند مسلم، يعني عن يحيى بن أبي كثير. فالحديث قد ورد من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة، ومن طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم عن عائشة، ومن طريق شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس عن عائشة، ومن طريق الأوزاعي عن يحيى عن سالم عن عائشة، ومن طريق حرب بن شداد عن يحيى عن سالم الدوسي عن عائشة، ومن طريق حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد عن عائشة، وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فرواه عنه كل من الأوزاعي وشيبان النحوي وحرب بن شداد عنه عن سالم الدوسي مباشرة عن عائشة، وراه عكرمة بن عمار عنه عن أبي سلمة عن سالم عن عائشة. والحديث على الوجهين، لأن طريق عكرمة بن عمار عند مسلم في الصحيح ولم ينتقده أحد من الحفاظ، والله أعلم. وقد تابع يحيى في روايته للحديث عن سالم مباشرة دون ذكر أبي سلم أبو الأسود كما عند الطحاوي، فما دار طرق هذا الحديث على سالم هذا وهو سالم مولى المهري، وهو سالم بن عبد الله النصري أبو عبد الله، وهو سالم مولى شداد بن الهاد، وهو سالم مولى النصريين، وهو سالم سبلان، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان، وهو سالم مولى دوس، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي، وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بكير بن الأشد، هكذا في التهذيب تهذيب التهذيب، وهو صدوق كما قال الحافظ في التقريب. ورجل واحد غير في اسمه. وعلى هذا فهذا الإسناد حسن، ويتقوى بطريق الشافعي عن بطريق الشافعي من طريق ابن عجلان عن المقبول عن أبي سلمة عن عائشة، ويشهد للجزء المرفوع اللي هو العقاب من النار ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فيكون الحديث صحيحا. وحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن عمرو عند البخاري في العلم ومسلم في الطهارة، والله تعالى أعلم. ويل للأعقاب من النار، تحذير من إهمال إسباغ الوضوء، فإسباغ الوضوء واجب، يعني إيصال الماء حتى يستوعب الأعضاء، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.